الانفتاح جذري. يوم سنتعمق في فهم الانفتاح الذهني وكيفية تبني عقلية متفتحة بشكل جذري. هذا هو المفتاح الذي تحتاجه للوصول إلى فهم أعمق للواقع. قد يبدو أن أكبر عقبة تواجهك هي قيود العقل المنغلق، فهي أول تحد يعترض طريق من يسعون لفهم ذواتهم، مشاعرهم، والإنسانية بصورة شاملة. ما هو الانفتاح الذهني؟ دعونا نتعمق في مفهوم الانفتاح مقابل الانغلاق. العقل يمكن أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً بدرجات متفاوتة. إذا كنت من متابعي المحتوى الذي أقدمه، فأنت على الأرجح منفتح الذهن بشكل أكبر من الشخص عادي. لكن الانفتاح الذهني لا يعني القبول التام لكل شيء، لكل فكرة جديدة، اعتقاد، أو رؤية. قد تجد نفسك منفتحاً تجاه بعضها ومقاوماً لأخرى. مطلوب هنا هو مراقبة ما تشعر به من مقاومة، والانتباه إلى التبريرات التي يختلقها عقلك لرفض فكرة معينة. عندما يكون العقل مغلقاً، فهو لا يقبل حتى التفكير في إمكانيات جديدة. الانفتاح الذهني ببساطة يعني الاستعداد للتفكير في هذه الإمكانيات دون خوف أو تحيز. التركيز هنا على أفكار جديدة والجذرية التي تتجاوز الحدود الاجتماعية والتقاليد. أشخاص ذو العقول المغلقة يميلون للهجوم، فهم يسعون للدفاع عن آرائهم بشكل صاخب، لأن العقل المنغلق يستشعر التهديد بسهولة ويصدر أحكام بسرعة. أما العقل المنفتح فيتمتع بخفة وهدوء، يجعله يتخلى عن موقفه القديم بسهولة وفضول، بحثاً عن اكتشاف الجديد. عندما تتبنى الانفتاح الذهني، ستشعر بحرية كبيرة وقدرة على التنقل بين وجهات نظر متعددة دون التمسك بموقفك قديم. هذه مهارة يمكن لعقلك أن يطورها لتصبح جزءاً من رحلتك المستمرة في استكشاف العالم بفكر منفتح ومستعد للانطلاق نحو آفاق جديدة. قد يقول البعض، سأفتح عقلي فقط إذا قدموا لي دليلاً كافياً، لكن هذا التفكير بحد ذاته يعكس عقلية منغلقة تظن أن الانفتاح الذهني يأتي بعد حصول على الدليل. وهنا يقع الخطأ، فالكثير من الأشخاص، حتى من ذوي العقلية العلمية، يظنون أن الانفتاح مقتصر على الأشياء مؤكدة فقط. إذا لم تكن منفتح الذهن منذ البداية، فلن تمنح حقيقة فرصة، لأن قبول الأدلة يحتاج في الأصل إلى عقلية متفتحة تسمح لها بالتفكير بمرونة. لنتذكر كيف أعاقت العقول المنغلقة تطور العلم في كثير من الأحيان. خذ مثال كوبرنيكوس وجاليليو، اللذين اكتشفا حركة الأرض حول الشمس. قبل 500 عام، كان من حكمة التقليدية أن الأرض ثابتة، فالناس رأوا العالم حولهم ساكنا فافترضوا ثباته ورفضوا احتمال تحركه. الدروس هنا واضحة، يجب أن تكون منفتح الذهن أولا لتتمكن الأدلة من إقناعك بتغيير موقفك. الانفتاح أهم من محاولة أن تكون على حق، لأنه يمثل مرونة تدفعك نحو استيعاب الحقيقة بعمق أكبر، فيما يمثل كونك على حق حالة لحظية قد تتغير مع كل اكتشاف جديد. أحياناً قد نخطئ في فهم بعض الأمور، لكن طالما كنا منفتحين نستطيع تجاوز أخطاء وتصحيح مسارنا. أما إذا انغلقنا على أفكار معينة، فإننا نخاطر بالبقاء في دائرة الخطأ طوال حياتنا. يرتكب البعض خطأً آخر حين يظنون أن حقيقة ستثبت نفسها لهم حتى لو أغلقوا أذهانهم. الكثير من العلماء والعقلانيين يقعون في هذا الفخ، متجاهلين الدور الكبير الذي يلعبه علم النفس في تقبل الحقيقة. الإنكار بحد ذاته قوة نفسية مؤثرة، فهو يسمح لنا بإنكار حقائق التي لا نريد مواجهتها حتى لو كانت الأدلة واضحة. يعتقد بعض أشخاص أنه إذا كانت فكرة ما صحيحة حقا، فإنها ستفرض نفسها وتثبت صحتها متجاوزة كل الشكوك دون حاجة من الإنسان لإدراك ذلك أو بحث فيه. لكن هذا الاعتقاد ساذج للغاية، لأنه يتجاهل القوة النفسية الكبيرة التي تلعبها العواطف والمعتقدات في قبول أو رفض الحقائق. حين تقرر أن فكرة ما خاطئة أو مستحيلة، فإن عقلك سيتخذ موقفا دفاعيا وسيقوم بتطوير مبررات تثبت لك أن هذه فكرة غير ممكنة. يصبح الأمر بمثابة نبوءة تحقق ذاتها، إذ سيقوم العقل برفض أي دليل يناقض معتقداتك، ولن ترى سوى ما يدعم نظرتك. ولكي تسمح للأدلة أن تصل إليك وتؤثر فيك، عليك أولاً أن تكون منفتحاً وجاهزاً للاستكشاف والتجربة. لتختبر حقيقة فكرة ما، عليك أولاً فتح عقلك وتجربتها بصدق قبل الحكم عليها، وهذا هو أساس الانفتاح الذهني. فالكثيرون لا يدركون أن الإثبات لا يأتي بسهولة، إنه يتطلب وقتا وأحيانا سنين من الجهد والعمل. هناك حقائق قد تتطلب أبحاثا مطولة وتكاليف ضخمة، فهل أنت مستعد لبذل هذا الجهد؟ إذا كنت مقتنعا على سبيل المثال بعدم وجود الله أو أن الكون مجرد نظام مادي تطور من تلقاء نفسه، فلن تصل أبدا إلى حقيقة إلا إذا فتحت عقلك لإمكانية وجود خالق. ما الذي قد يحدث إذا سمحت لنفسك بتجربة احتمال أن يكون للكون خالق عظيم؟ قد تجد بعض الأدلة على ذلك، لكنها قد لا تظهر بسهولة. قد يستغرق أمر سنين أو عقودا من بحث، وقد يكون هذا مؤلما من الناحية العاطفية. إذا كنت تؤمن بعدم وجود الله، فاسمح لعقلك بفتح الاحتمالات وتقبل فكرة أن نظرتك قد لا تكون مطلقة الصحة. التحدي هنا يكمن في مواجهة المقاومة الداخلية والإنكار، لأن عقولنا تميل إلى تشويه الواقع بما يتناسب مع معتقداتنا المسبقة وما نرغب في أن يكون صحيحا. عندما يريد عقلك شيئا أن يكون حقيقة، فقد يتلاعب بالأدلة لتتماشى مع ذلك. ولتجاوز هذا التشويه، يجب أن تكون حياديا وموضوعيا بعمق. عندما تفتح عقلك على احتمالات جديدة، تأكد من أخذها بجدية وليس كأفكار فلسفية عابرة. قد يثير ذلك اعتراضات، مثل أن تكون الانفتاح الذهني قد يجعلك تتبنى أفكارا غير عقلانية، كأن تصدق أن الأرض مسطحة أو تصبح متعصبا. لكن الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص ليسوا منفتحين حقا، بل هم في الحقيقة مغلقو التفكير، حبائس قناعات ثابتة لا يقبلون نقاشها. ما أطلبه هنا هو استكشاف الأفكار والاحتمالات بعقل منفتح وهادئ، بعيدا عن التحيزات. فبهذا الاستعداد لاستكشاف حقائق، يصبح الوصول إليها ممكنا. أما حين تفتقد هذا الانفتاح، ستتعلق بأفكار محددة وتغلق عقلك حولها، مما قد يجعلك حبيس قناعاتك مدى الحياة. الانفتاح الذهني هو ببساطة مرونة عقلية وتحرر من الخوف والتعصب للرأي. إنه الاستعداد لاستكشاف الواقع دون حاجة إلى أن يتوافق مع قناعاتك أو رغباتك. بهذه العقلية تستطيع أن تقترب من الحقيقة بصدق. التغيير ليس سهلا، والناس غالبا يقاومون تعديل نظرتهم للعالم لأنهم يخشون تداعياته. فتغيير رأيك أو الاعتراف بخطأ ما قد يؤثر على حياتك بطرق غير متوقعة. قد تخاف مما سيعنيه ذلك لأصدقائك، عائلتك، عملك أو معتقداتك، لكن مرونة الحقيقية هي في أن تترك هذه مخاوف جانبا وتمنح نفسك فرصة لرؤية العالم من منظور جديد. لكي تتأكد من صحة الفكرة التي اخترتها، عليك أن تضع نفسك في موقف تستطيع فيه مقارنتها وتجربتها، تماما كما تفعل عند التسوق. إذا أردت الحصول على أفضل صفقة، ستقوم بالمقارنة بين عدة متاجر. أما إذا اشتريت أول خيار تراه، فقد تفوتك صفقة أفضل، وهذا ما يحصل بالضبط عند اتباعك أعمى لمعتقد أو شخص دون تفكير. عندما تتبع معلما أو قائدا بشكل أعم، فإنك لا تفكر بنفسك وتصبح عرضة لتبني نقاط ضعفه وتحيزاته دون وعي، بل تصبح كتابع الذي لا يرى إلا ما يمليه عليه معلمه. المشكلة تكمن في أنك تغلق على نفسك الباب أمام احتمالات أخرى، ولا تتيح لنفسك فرصة الاستكشاف. إذا أردت أن تكون حقا متفتح الذهن، عليك أن تبدأ بملاحظة اللحظات التي يصبح فيها عقلك مغلقا، خاصة أثناء النقاشات الأيديولوجية أو الجدالات مع آخرين. في تلك اللحظات عندما تشعر بانفعالك وتبدأ بالدفاع عن موقفك بشدة، لاحظ أنك قد تكون قد أغلقت عقلك عن الاستماع والتفكير بوجهة نظر الآخرين. كلنا مررنا بتلك اللحظات التي نجد أنفسنا فيها متمسكين برأينا، غير مستعدين لسماع الجانب الآخر. ولكن في تلك اللحظات، أريدك أن تتوقف وتفكر، لماذا أفعل ذلك؟ ماذا لو منحت نفسي فرصة لسماع وجهة النظر الأخرى؟ كن فضوليا وحاول استكشاف وجهات نظر الآخرين بعمق. هذه هي الخطوة نحو تحقيق الانفتاح الحقيقي. لكن معظم الناس يجدون صعوبة في تغيير آرائهم، لأنهم لم يتعلموا أو يتدربوا على ذلك من قبل. لماذا يميل كثيرون إلى إغلاق عقولهم؟ لأن وراء كل فكرة أو معتقد شخصي هناك شيء جوهري بقاء. معتقداتنا ليست مجرد آراء سطحية، بل ترتبط بأماننا ووجودنا، والتخلي عن أحدها يشعرنا وكأنه تهديد للبقاء. لذا عندما نشعر بالخوف، يصبح الدفاع عن هذه أفكار غريزياً، لا نبحث عن الحقيقة بقدر ما نحاول حماية أنفسنا من التهديد المحتمل، سواء كان الحفاظ على علاقاتنا أو تلبية احتياجاتنا. عقولنا لا تكتفي بتفسير الواقع، بل تشارك فعلياً في بناء هذا الواقع، ثم تعمل على إنكار أنها بنته كي نشعر بأن ما حولنا حقيقي ومتين. إذا اعترفنا بأننا نحن من صنع هذا الواقع، سيبدو وهمياً أو حتى ملفقاً، ما قد يقودنا إلى فقدان التوازن. في هذا السياق، يعد قفل النموذج مثالاً حيوياً على هذا الخوف، وهو الاعتقاد الراسخ الذي يربطنا بنظرة محددة للعالم، وكل نموذج له آلية قفل تحبسنا داخله عبر الخوف من مجهول خارجه. هذا التكتيك يشبه إلى حد كبير ما تفعله الطوائف الدينية أو الاجتماعية، حيث تستخدم تقنيات للتحكم في العقل بزرع الخوف العميق في أعضائها حتى لا يجرؤ على تركها. يصبح الأتباع في النهاية مقتنعين بأنهم إذا غادروا سيفقدون عائلاتهم وأحباءهم وحتى هويتهم. خوف الذي تزرعه هذه الطوائف أو حتى معتقداتنا المغلقة هو نفسه القفل الذي يغلق عقولنا ليبقينا رهائن داخل ققعتنا الفكرية. بمجرد أن يزرع الخوف في العقل، يصبح خروج من دائرة معتقداتك أشبه بالمستحيل. هذا هو علم نفس التبعية الذي تستخدمه بعض جماعات أو الطوائف، حيث يقونك في قبضة من الخوف تمنعك من التفكير الحر والانفتاح. لكن العقل الحر والسليم هو قادر على تجاوز هذه أقفال النماذج، وهذا يبدأ أولاً بالاعتراف بوجودها وفهم بنيتها، ومن ثم قدرة على التنقل بين نماذج مختلفة دون الانغلاق على أي منها. تجنب خدعة نداء لنموذج، هذا النداء الذي يقول لك إنه لا يجب أن تشك في أعراف السائدة، وإلا ستنبذ أو تتهم بالجنون. تجرأ على تحدي العلم والعقلانية والثقافة السائدة، جرب التفكير خارج هذا الإطار، قليل من الناس يملكون هذه الجرأة لأن عقولهم تلعب لعبة خداع الذات. واحدة من أخطر هذه الألعاب التي يلعبها العقل هي التظاهر بأنه منفتح على الأدلة، بينما هو في الحقيقة منغلق تماما. التفكير المغلق أشبه بفيروس يحاول احتكار عقلك كليا، بحيث لا ترى الأمور إلا من منظور واحد كالماركسية أو مادية العلمية أو التحررية، ويمنعك هذا التحيز من رؤية الحقيقة كاملة. قد يبدو الأمر مرعبا، لكن تقبل فكرة أن عقائدك قد تنهار، واسمح لنظرياتك وأفكارك بالتحطم، فكلها ليست الحقيقة المطلقة. معظم الآراء والأيديولوجيات العالمية مليئة بالتحيزات الذاتية، ولا تؤدي سوى وظيفة البقاء. في نهاية المطاف، التفكير المغلق هو واحد من أذكى أدوات خداع الذات. أنصحك بمشاهدة حلقة خداع الذات لفهم أعمق، لأنها ستمنحك كل ما تحتاجه لاستيعاب حقيقة هذه الخدع وأثرها على عقلك. قد تتساءل، إذا أصبحت منفتح الذهن وبدأت في استكشاف كل النظريات من حولي، هل سأضيع وقتي على أمور غير مجدية؟ الإجابة تكمن في تجربة الانفتاح بصدق. نعم، كن منفتح الذهن، لكن كن حذرا في الوقت نفسه، لا تجعل عقلك يستسلم لتخمينات عشوائية أو الأفكار السطحية، ولا يعني هذا أن تصدق كل ما تقابله دون تمييز. أخبرك بأن الانفتاح الذهني غير حياتي بشكل جذري، فأنا لا أتحدث هنا عن مجرد فضول عابر، بل عن طريق يقودك إلى أعماق من القوة التي تتجاوز كل ما عرفته من علم أو فلسفة. هذا الانفتاح ليس مجرد فكرة عابرة، بل بذرة تغرسها اليوم وتنمو ببطء لتثمر بمرور الوقت في حياتك. لقد زرعت بذرة الانفتاح في عقلي، ومع السنين والاهتمام نمت هذه بذرة لتصبح شجرة مليئة بالثمار التي لا تنتهي. أدعوك أنا لزرع هذه بذرة في داخلك، اسقها بالقليل من الرعاية كل يوم، وستنمو عاما بعد عام لتصبح شجرة عملاقة تملأ حياتك بالثمار غنية. افتح عقلك على هذا الاحتمال، ودع البذرة تنمو وتغير مسار حياتك.